والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجب ولو. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا نعم ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه ولو مميزا نعم أو لم يوجد في كفره ما يوجبه. لأن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. الثاني إسلام كافر لأصل يؤمر بالغسل ولو مميزا شرط الخلاف القوي. والمميز ما بعد وجب عليه الصلاة لكن يؤمر بالغسل حتى يصلي، يعني ما أمر بالصلاة أمر استحباب ويرب عليه إذا بلغ عشرة فيؤمر بالغسل لأجل تصح الصلاة. فإسلام كافر يوجب الغسل عند جمع من أهل العلم. الحديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي أن يغتسل بماء وسدر قالوا هذا يدل على وجوب الغسل على جميع الكفار إذا أسلموا والمرتد إذا أسلم. وقال الآخرون لا يجب لكن سنة مستحب لأن الرسول لم يأمر جميع الكفار بذلك. لما فتح مكة وأسلم الناس لم يأمرهم بالغسل ولم يحفظ على أنه قال لهم اغتسلوا، دل على أن الغسل واجب وأنه مستحب. ولما بعث معاذ اليمن قال أمر أن يدعو إلى توحيد الله قال فإنما طاعوا فلفعلهم فافترض عليهم خمس صلوات ولم يقل أمرهم بالغسل. الغسل مستحب لحديث قيس وليس بواجب على الجميع. نعم هذا هو الأقرب والأظهر. نعم المميز أحسن المميز القول بالوجوب محل نظر إنما يستحب لو شاءت الخلاف لأنه مأمور بالصلاة هو استحب له الغسل كما استحب له الصلاة إلا إذا بلغ العشر وجب أن يؤمر بالغسل ووجب أن يؤمر بالصلاة ويضرب أيضا. نعم لكن إذا أمر بالغسل وبالسبع حتى استنى لها أن يصلي. نعم إذا علم أن الكافر إذا كان يعني قد أتى جناب قد أتى جماع يعني. إذا علم أن عليه جناب صلى الله عليه وسلم يؤمر بالغسل. إذا كان جنوبا نعم ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه يعني يستحب له غسل ثيابه إذا لم يعلم فيها شيء. أما إذا علم فيها نجاسة يجب غسله وإلا في الأصل الطهارة لكن متى علم فيها نجاسة وجب الغسل. نعم إذا علم فيها نجاسة ثوب جديد أو ثوب مغسول ما فيه نجاسة لا يجب الغسل. أما إذا علم فيها نجاسة يغسل. نعم خشية أن يكون فيها شيء يعني إذا كان ما يعلم شيء ولا دليل على هذا. أما إذا علم شيء يغسل. نعم وإلا فلا أصل الطهارة. نعم كالمسلم ويستحب له إلقاء شعره. نعم ويستحب له إلقاء شعره. نعم حديث ألقي عنك شعر الكفر هذا حديث قيس لهذا حديث قيس. نعم نعم. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الرابع ايش؟ والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الرابع غسل الميت. الميت غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنها الذين غسلنها بثلاث إلى الآخرة. وقال في الذي قصته راحلته اغسله بماء وسدر فدل على وجوب غسل الميت ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا يجب غسله ولو مقتولا قتلا الا اذا كان ظلم ففي خلاف والصواب انه يغسل حتى ولو مقتول ظلما خلافا لما ذكره هنا الا شهيد معركه فلا يغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم هؤلاء مستثنى واما غيره فيغسلون ولو كان مقتولا كما غسل عمر وعثمان وغيرهم من قتل. فالأجل الحديث عامة إلا شهيد المعركة فقط. نعم شهيد المعركة هي ما في المعركة في محل المعركة في محل قتله. نعم يدافع فيها لا يغسل ولا يكفل يدافع فيها شهيد المعركة في سبيل الله كما فعل الرسول بشهداء أحد أمرهم أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم شهداء بل أحيانا عند ربهم يرزقون. الله أكبر. نعم يغسل إذا نقل حيا ثم مات بعد ذلك يغسل. نعم ما يغسل ولو أنه مقتول ظلما والذي مقتول حدا يغسل على كل حال ما في شيء إذا قتل حدا يغسل كالمرجوب فإن الزاني يغسل يغسل مرجم يغسل. نعم دليل من استثنى المظلوم يلحقوا بالشهادة يعني أن الشهيد يقول تسمية الشهيد ما يلهم منه حتى من مات للبطن يسمى شهيد ما يغسل مطعون وغطون شهد أو يغسل تسمية الشهيد لا تمنع لا تمنع من تغسيله فإن الشهادة أمرها عام وسيع لكن شهيد معركة خاصة هو لا يغسل للنص فيه وأما الشهادة الآخر يغسل مقتول ظلما ومقتول بالبطن جائع وبيع أنواع الشهادة المفروض شهيد الهدم والغرق ما يغسل. نعم يغسل إذا كان مسلم. والأسير إذا أسلم لا يقتل نعم نعم يعني الأسير قتل كافرا. نعم إذا تمكن المسلمون وأسلموا إذا تمكن المسلمون من أسيرهم أسلموا. نعم نعم يغسل إذا تيسر إذا أمكن إلا يؤمن إن تمكنوا من غسل الحريق وإلا يؤمن يعني قد يذهب أجزاء من الغسل لكون احترق لكن إذا تيسر أنه يغسل والحريق ما يمنع غسله لا بأس وإلا في يؤمن إذا كان الحريق قطع أحرقه يؤمن. نعم أصحاب حوادث السيارات تقطعهم السيارات يغسل إلا إن أمكن تغسيلهم ولا يذهب منهم شيء ولا يؤمن إن أمكن تغسيلهم حيث لا يذهب من أجزائهم شيء فلا بأس. أفراد أفراد أفراد كل واحد الحالة إلا إذا دعت الحاجة لكثرتهم دفن كثيرة جميعا وإلا فالأفضل واحد واحد دفن كل واحد واحد. تيمم تيمم نعم المرأة إذا مات إلا رجال تيمم. نعم لا ما الحق ما الحصل تيمم يعني عرف أبا الوضوء ما لا لا تيمم في وجه تفريق. نعم والرابع والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط. نعم فيجب بالخروج والانقطاع شرط الحائض والنفاس يغسل عليهما الغسل أيضا إذا طهرتان من الحيض والنفاس وجب الغسل بالنص قال تعالى فإن طهرن فأتوهن والنبي صلى الله عليه وسلم في الغسل فعليهما الغسل إذا طهرتان ولا يتم الغسل إلا بانقطاع الدم. نعم لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر إذا وجد ولد بغير دم ولد ولم يكن دم فلا غسل والولد طاهر. هذه مسألة مهروضة ولم يبلغ لأن امرأة ولدت من غير دم، لا نعلم في أي مكان أنها ولدت من غير دم، لكن هذه مسألة مهروضة، لأن هل معروف أن كل امرأة تلد يكون معها دم ولو قليلا. المقصود أنه لو وجد ولدت بدون دم فلا بس، لأن يعني الدم هو العلة. نعم. يحتاج دليل أو يحتاج هو إلى حكايات ما لها أساس. نعم. الصاهر إذا خرج من قبيلين ما يوجد ما هي إلا المريض، بس من غيره يوجب الوضوء. إذا خرج من الدبر شيء أو من الذكر شيء ويوجب الوضوء، إلا ما جاء في المني بالنص هذا طاهر، لكن يوجب الغسل إن كان عن شهوة، وإن كان عليه شهوة يوجب الوضوء، ولكنه طاهر، وإلا في الأصل النجاسة. إذا خرج رطوبة من الدبور ومن الذكر هي نجسة ما عدا المني. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. كل من لزمه الغسل يمنع منه الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن ومن الطواف حتى يغتسل. الجنب لا يطوب ولا يصلي ولا يمس المصحف، وهكذا من أسلم قبل أن يغتسل على قلبه وجوب الغسل، وهكذا الحيض المساء حتى تغتسل، وهكذا قراءة القرآن، هكذا مس المصحف، هكذا الطواف حتى يحصل الغسل. نعم. الحائضة ليس لها أن تقرأ القرآن، في خلاف أهل العلم شيء تقي رحمه الله بما قال خشيت نسيانه قرأت أو وجب عليها قراءة على حسب قوله، والأقرب والله أعلم أنها تقرأ، لأن المدة تطول مثل النفاس والحيض تطول مثل الجنوب، ولا تقاس الحيض على الجنوب، فالأقرب والله أعلم أنها تقرأ عن ظهر قلب، فلا فالأرجح في هذا الدليل تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف تراجعه من وراء قفاصين من وراء حائل، ولا يجوز قياسها على الجنوب، الجنوب مدة يسيرة يغتسل وينتهي، وقياس في هذا لا وجه له. أما حديث لا تقرأ الحائل ولا الجنوب شيئا من القرآن فحديث ضعيف، لأن في رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل عن الحجازيين ضعيف عند أهل العلم، وقياس فاسد. المصروف على نعم مس المصحف من عليه حدث كيف هذا أكبر؟ مس المصحف ممنوع إلا من كان على حدث أصغر، فالذي على حدث من باب أولى. نعم. نعم. ما تذكر شيء وما عليه شيء، لكن الصواب جواز ذلك لأن قياس فاسد، قياس عدل ما يصح، وليس في النص ما يمنعها. نعم. لكن من دون حائل، إذا أراد هذه الحدث يحتاج أن يصلح يكون من دون حائل. نعم. لا يأتي بالتعويذة الشرعية دون أي تفسير دون المعوذات وقل الله، وإذا حب ذلك فليغتسل خير له. نعم. نعم. لا لا لا لا يحتاج نص واضح في القرآن وسنها مس القرآن. نعم. فلا يحتاج صفراء. نعم. نعم. وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة. نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصد، له أن يقرأ ما وافق القرآن إن لم يقصد القراءة، كان يقول ربنا آتنا من لدنك حسنة وآتنا حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على سبيل الدعاء هم على سبيل القراءة لا بأس. نعم. كالبسملة والحمدلة. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما. نعم مثل البسم الله والحمدلة، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، على غير سبيل القراءة للحال والنفس جميعا والجنوب. نعم. ونحوهما كالذكر. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه. نعم. وتحريك شفتيه به. نعم. من غير قراءة. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. نعم. وقراءة بعض آية ما لم تطل. له قراءة بعض آية ما لم تطل. نعم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. لا عدم الدليل لكن ينبغي أن يغسل فمه. لا يمنع لكن عدم الدليل لكن ينبغي أن يحترم الوضع أن يغسل فمه. نعم. ويمنع استثناء بعض الآية. ها؟ في دليل على أو قراءة بعض الآية. في خلاف لكن لأن بعض الآية ما تكون قرآن يعني مثل ما يقول رب اغفر لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما كملها ما قرأها كما نزلت قرأ بعضها بعض أهل العلم قال حتى ولا بعض الآية هذا بعض الآية نعم كيف؟ قد يكون قد يقع عندي أسئلة قد يقع يبتلى دم يخرج في فمه ولا مجه لا يقع حتى يطهر أفضل يطهر فمه لو مجه بقي أثر الدم تمضمض عنه لكن لو قرأ لا حرج لكن أفضل أن يغسل فمه. نعم. المقصود الحديث هو الوضوء من المؤمن طاهر المؤمن أينما كان فهو طاهر المقصود الوضوء. نعم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه الحديث الصحيح المقصود وصول نهى أن ينقل القرآن العدو لأن لا تناله أيديهم وظهر هذا منعهم من نفسه حتى يسلموا. نعم. ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل أي طريق لحائط. نعم. أما العبور فلا بأس الحائط والنسع والذنوب العبور لا بأس لقوله عز وجل إلا عابر سبيل ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي حائط عثرت إنني حائط أي إن حيرتك ليست في يدك فدل على جواز العبور وأخذ الحاجة من المسجد للجنوب والحائط. نعم. لحاجة وغيرها على الصحيح. نعم. كما مشى عليه في الإقناع. نعم. حاجة وغير حاجة ولحاجة وغيرها يعني قد يكون ما هناك حاجة بينا أخذ الحاجة المسجد أو خلاها ما ضرورة أو ما هناك حاجة المرور في طريق آخر حول المسجد يمكن المرور لكن قد يمر المسجد إما للقصر وإلى لأسباب أخرى في الأصل المرور لا بأس لأن الله قال إلا عابر سبيل ولم يطيب سبحانه وتعالى أطلق الإذن ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغسل الله أطلق هذا سبحانه وتعالى. وكونه طريقا قصيرا حاجة هذا من الحاجة لك الأصل ولو مر ولا تسوى الطريقات. أحسن الله إليكم. إذا كان المؤذن جنوبا أحسن الله إليكم هل يدخل المسجد ليؤذن وهو واقف ثم يخرج؟ وما ينبغي يعني الوقوف يشبه الجلوس وقوف طويل فالأحوط أن لا يأتي إلا وهو لكن لو فعل صح لأنه ليس بجالس لا يجلس قد يشبه العابر من بعض الوجوه لكن طول قيامه يشبه الجلوس فالأحوط لها أن يتأهب قبل الأداء يغتسل هذا هو الأحوط. نعم. طهارة ليس بشرط صحيح ليس بشرط لأن هذه ضعيف ليس بشرط ما أعرف في حديث صحيح لا أعرف في هذا حديث صحيح. نعم. وكره أحمد اتخاذه نص القرآن واضح إن أبني نص القرآن. وكره أحمد اتخاذه طريقة ما جراها تحتاج إلى دليل الله يقول إلا عابر سبيل ومن قال قولا يقال يخالف ظاهر القرآن وجب رده مطلقا. عادل السبيل والمر الذي مر لحاجة مر هذا عادل السبيل أو دخل لحاجة يأخذ حاجة ويأخذ دخل يأخذ صلى يأخذ سجادة يأخذ مصحف يأخذ كتاب والمصحف يجب أخذ لكن في جفيل أو علاقة لا يجب الصحيح لا يجب ثم قال إلا عابري إلا بغلاء وخلاء له في المسجد هذا ولا جنوب والحديث لا بأس إن شاء الله لا بأس ماشي نعم ثم اتخاذه طريقا ما يحمل على كثرة الترداد نعم اتخاذه طريقا ما يحمل على كثرة الترداد والتكرار ورد في المسجد يسروا ولا تعسروا لا تشددوا فيشدد الله عليهم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا شيء رخص به الله وش الحاجة إلى أن نسدد؟ نعم لا حول ولا قوة نعم المترجم كتب التفسير لا بأس كتب الترجمة والتفسير لا ولا حرج نعم ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز في نظر أقرب والله أنا ليس المسجد مصلى الجنائز ليس المسجد بعضهم قد يضيع السجن يقول يعتزل حجر المصلى ولكن هو المراد في المصلى لان يشوشون على المصليات يكون وراءهم يسمعون الخطبه ويسمعون الفائده مو بان المصلى يعني مسجد هو ما يصلى فيه الا صلاه العيد فليس مصلى يشبه المسجد فلو جلس فيه الجنوب او الحائض فلا حرج اما اذا ترك الاحتياط الخروج من خلاله لا باس المصلى الجنائز ومصلى العيد ليس في مسجد المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس او عد او عد لذلك هذا هو المسجد هذه المساله اما المصلى لا يكون في اي بقعه طاهره يصلى فيها العيد وصلى فيها صلى فيها على الجنازه نعم هذا هو عد للصلاه لا يكفي المسجد ولو ما يصلي فيه الا الموظفون الظهر هذا وعند الاسلام هو مسجد نعم احسن الله اليكم مساجد العيد الان حفظكم الله تسور وتحاط يعني تحجب عن الناس هذا تعتبر مساجد من باب الاحتياط من باب الاحتياط والخروج من الخلاف طيب هذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف نعم لئلا تمتهن ولئلا تلقى فيها شيء من القدوات لا ينبغي هذا من باب الحيطه ومن باب تنزيح وتنظيف للناس اما كونها مسجد يحتاج الى تحييد مسجد أو يحرو فيه جلوس الجنوب أو الحائض هذا محل نظر أما كون المسجد بحيث أن ينظف ويصانع عن القاذورات هذا طيب مهم مهم نعم وهو شرط لا وعمل المسجد تعيها صار وقته ولولا بيقول إنه وقت متى علم عمر المسجد صار مسجدا وصار وقفا لوجود تعميره اما المصلى هو محل نظر مصلى العيد هو محل نظر ينزه وينظف ولكن لا يكون حكمه مساجد من كل الوجوه وبعضها لم يلحقه المساجد يحتج بقول صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحجر والمصلى قال ان هذا يدل على انه المسجد الظاهر مراد تعتزل المصلى ليس المراد يعني انه صائم مسجد لان الحيض لا يصلينا اذا كنا في المسجد ضايق على المصليات ضايق على المصلين كنا هنا حول المسجد قرب المسجد تسمعنا الخطبه تسمعنا الذكر شاركنا في ذلك هذا خير له نعم وهو بشرط لا بني لهذا يكفي لا بني للصلاه يكفي ولو ابطل في بعض الصلوات بعض الاحيان نعم أي صلاة لأنه يجب عليه الصلاة في المساجد اللي بنيت لها أما المصلى معدل للجنازة هو للعيد في وقتها أما المصليات لا تقتل صلاة فريضة صلاة في المساجد لا يهمل المساجد يجب أن يسعى وصلوا مع المسلمين في المساجد نعم نعم. مصليات المؤسسات الحكومية للأدوار كلها مثلها، مهم المسجد مصلى، لو جعل عرفة يصلوا فيها أو محل آخر يصلوا فيها أو دور أعلى ونحو ما يسمى مسجد، صلوا فيه ولا يسمى مسجد، مع أن الواجب عليه أن يصلوا في المساجد ولا يصلوا في الأدوار إذا كانوا لهم مساجد. يجب عليهم إذا سمعوا النداء أن يخرجوا. نعم صحيح، لكن عليهم الإثم إذا كان حولهم مساجد. نعم نعم كيف؟ ما عندهم مسجد يعني؟ إذا كان ما عندهم مسجد لا بأس، وما إذا كان عندهم مسجد لا صلوا في المساجد. نعم يترتب على خروجهم ولو لا تأخروا ربع ساعة ساعة ما يضر ما يضرهم، لكن الهوى والضعف وقلة المبالاة بعضهم يقول انهم يتفرقون او يتأخر السنة ولو تسنة الحمد لله، هم يضيعون اوقاتهم في غير هذا، اذا جاء الصلاة جاء الحفظ على الوقت، واذا جاءت حاجاتهم ضيعوا الاوقات. اذا كان هو واسع يوسع، اذا صدقوا يوسعوا له. نعم. ولا يجوز أن يلبس فيه. نعم. للجميع إذا كان للجميع إذا كان يسمع هذا الصوت هذا جمع من أهل العلم يقول لا بأس، يقتدي بعضهم من أجل سماع الصوت، والقول الثاني لا، إذا كان ما يرى الإمام ولا المأمومين لا، لكن القول القريب إنهم إذا سمعوا الصوت وأمكن الاتباع الدور الأول والدور الثاني صح، مثل ما لو صفوا خارج المسجد عند ضيق المسجد صفوا خارج واخذوا بالإمام وسمع صوته عند الضيق ما في بأس، إذا كان لو عند ضيق المسجد صلى فوق حجر ويسمع من مكبر أجل عافية، أو في خارج الأسواق مثل الأسواق اللي حول الطرقات وامتلأت يسمعون مكبر. نعم نعم وين أنزل يخلوا المسجد يعني لا ممكن تنفع أثنين، لكن ما يجوز لهم يأذنوا ولا يصلوا هذا يعني. يخرجون المساجد هذا الواجب عليهم ما دام حولهم مساجد، أما إذا صلوا في المصلى يأذنوا الحياة كلها يأذنوا ويقيم. نعم يجب عليهم الخروج المسجد اذا كان يسعهم، لكن يسعهم يجب عليهم ان يصلوا في المسجد ولو طلبوا، هم والطلبه جميعا المدرسون والطلبه والمدير يخرجون يصلوا في المسجد ثم يعودون اذا كان المسجد حولهم ويسعهم. نعم. ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، ولا يجوز ان يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبس. لا يجوز أن يلبس المسجد بغير وضوء، من عليه جنابة أو حائض فالبس إلا بوضوء، يروى عن جماعة الصالح كان يلبس المسجد بالوضوء، والأقرب الله أعلم أنه ليس له ذلك حتى يغتسل. هذا قول الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم من لقوله جل وعلا إلا عدل سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد ولا جنوب، فهذا جنوب ولو توضأ ما زالت عن الجنابة، فلا يجلس يقوم في المسجد إلا إذا تطهر وصل، هذا هو الصواب، لأن الله يقول إلا عدل سبيل والجالس هو عدل سبيل. نعم. إن شاء الله إليك ما جعل عطاء في الحاشية، قال عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا فروا الصلاة، قال بمبطئ إسناده صحيح. لا ولو الحج عليهم غلط منهم، الله يقول إلا عابر سبيل ولا جنوبا إلا عابر سبيل، فلا يجوز ولا توضا على الصواب. نعم. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. يمنع من مجنون وسكران لأن لا يقدر المسجد ولأن يفسد المسجد، هذا ما من عليه نجاسة متعدية مثل الإنسان يقطع منه الدم أو البول يمنع من دخول المسجد حتى لا يقدر المسجد. نعم. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما، يباح الوضوء كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه إذا كان ليس فيه أذى، لكن إذا كان هناك نخام أو مخاط لا يجلس. أما إذا كان استنجاء بدون أذى يتوضأ بهذا فلا بأس، يتوضأ المسجد أو يغتسل في محل لا يراه أحد، لأن الماء طاهر لا يضر المسجد في سطحه أو في ساعته، لا تضر أحدا فسحة فيه خارج محل الصلاة أو في السطوح وفي أحواش المسجد واسعة إذا كان لا يقدم المسجد، لكن ليس له أن يمتخط ويعلق النخام في المسجد لا يجوز. وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. وإن كان الماء في المسجد نعم جاز دخوله بلا تيمم. نعم يدخل المسجد يغتسل في المسجد محل الوضوء ومحل غسل يدخل والحمد لله، لأن هذا عبور. نعم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. لا يجوز أن يطلق إلا عند الضرورة، مثل إنسان احتلم فلا يستطيع الخروج يتيمم، وإلا فالواجب الخروج. نعم. أراد اللبث فيه للاغتسال. قد يقع إنسان يبيت في المسجد يسيب جنابه ولا يستطيع الخروج، يخشى أن يمسك يمسك الشرطة ولا غيره في محل لا يستطيع الخروج فيه يتيمم. وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. اللي قبله. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. وإن تعذر الماء وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. للاغتسال؟ نعم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. إيش معنى؟ وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. نعم والله يا شيخ. واجب يتيمم من جميع يحتاج اللبث يتيمم لأنه مضطر حينئذ ولا يتمكن، لكن على القول بأن التيمم يزيل حكم الجنابة إذا توضأ نوعا ما لا توضأ فقط يكفي التيمم بنية الوضوء، لكن الصواب أنه إذا اضطر يتيمم بنية الجنابة بنية الغسل حتى لا تكون الجنابة كلية. وإن سواء مثل إنسان احتلم أو مثل إنسان يغتسل في بئر في المسجد ولكنها البئر يعني مملوءة يحتاج إلى جلوس ينتظرهم هذا هو محل التيمم، لأنه في هذه الحالة مضطر للجلوس واللبس، مثل الذي احتلم في أول الليل هو في المسجد ولا يستطيع الخروج يتيمم لأنه مضطر في هذه الحالة. نعم. حتى ينتظر يعني ينتظر حتى يجي الدور. نعم. ما يكون حاجة حتى ما يجي. نعم. حاجة ينتظر حتى يأتي الدور مثلا ما يقدر يخرج إذا خرج فات الدور. نعم. إذا تيمم هو أحوى يتيمم فينا للنبس. نعم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره. هذا السنة من غسل ميتا تغتسل، هذا الغسل هل الصحيح أن يغسل من أربع منها غسل ميت السنة من غسل ميتا تغتسل هذا هو الغسل. نعم. أو قول أحسن الله إليك من غسل ميتا مسلما أو كافرا هل يجوز له غسل الكافر؟ ما أعلم له وجه وما أعلم له وجه مقصود تغسل المسلم الميت أما تغسل الكافر ما هو نجس ما ينفع في الغسل ولا يجوز تغسله أو نجس. نعم. نعم. نعم تعالى المقصود أن غسل الميت يغتسل أما كون غسل الميت كافر لا يجوز. إيش عندك من غسل الميت مسلما أو كافرا؟ كذا عندك أو كافرا؟ أي نعم. سبحان الله لا وجه له. نعم. ما يحمل على أنه غسله وهو لم يعلم أنه كافر. نعم. لم يعلم يحمل على أنه قد لكن ما قيده. على كل حال المشروع غسل الميت مشروع بلا شك، لغسل الميت يفتح ليغتسل له، فلو قدر انه غسل ميتا كافرا جاهل لا يحتاج يعني سن له غسل. نعم. ايش؟ يخرج يغتسل، اذا تيسر يخرج يغتسل، اذا تيسر الذي حوله يخرج ولا في خطر يخرج يغتسل، يروح البيت يغتسل. اما اذا كان عليه خطر اذا خرج يخشى ان يمسك ويسجد وين جيت وين رحت يجلس يعلم ويجلس. نعم. نعم اذا كان في مسجد، اما اذا كان في حجره خارج المسجد لا، اما اذا كان في مسجد المسجد نفس المسجد مثل غيره. نعم. نعم. او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له الغسل. لا جنون او اغماء يعني مظنه الاشتلال، ولكن يحتاج الى دليل هذا. اما الميت فيه دليل، اما اذا افاق من جنون او اغماء هذا قد يكون للتنشيط لان الغسل ينشطه، واما هو بمني سيتبين اذا وعى كان بمني يجد اثاره يعتز يجب على الغسل، اما اذا ما وجد مريا فالغسل من باب الاستحباب، ولانه قد يكسر يضعف من الاغماء والجنون فالغسل ينشطه من هذا الباب من هذه الحيثيه في خير. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه، والجنون في معناه بل اولى. النبي صلى الله عليه وسلم طيب سبع مرات ويغتسل عليه الصلاه والسلام، كان يريد ان يصلي بالناس فلما عظم عليه الامر قال قل مروا بكم يصلي بالناس، هذا حجه في الاغماء حجه في وصل الاغماء. نعم. نعم. نعم. الجنون يقول لانه ينشط، اما اذا وجد المني لا يجب. نعم. يقول والجنون في معناه بل اولى. نعم من بقي اولى. نعم. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. نحن نرى لأن مقصود من الغسل النشاط والقوة، والتيمم ما يحصل به ذلك، ما يحصل به المقصود من النشاط والقوة. يقول يتيمم إذا غسل الميت أو أفاق من أغنى ولم يجد ماء محل نظر، ما هو واضح سلية التيمم في هذا، لأن مقصود الغسل لا يحصل التيمم. نعم. وصفة الغسل الكامل بركة. نعم. العلة هم موجودة. نعم. نعم. ليس لها حكم مسألة، ليس هذا حكم قصور تبع القصر إذا بيع وإذا أجر تبع القصور من المسألة. نعم. ليس لها تحية المسجد. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب من الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكل لرفع الحدث عنهما بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم يبين المؤلف رحمه الله غسل كامل من الجنابه، وغسل كامل هو ان يتاسى من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يغتسل كما اغتسل النبي، هذا هو غسل كامل. فينوي اولا قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لما نكون للنية وإنما نكون لما نوى، ينوي الغسل ينوي الطهارة من الجنابة ويسمي كالوضوء تجمع الذكر وتسقط مع النسيان، هذا يعملها العلم والجمهور على أنها مستحبة. ثم يغسل يديه ثلاثة مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي بها غسل الجنابة. نعم. ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا. ثم يغسل ما لوثه من أذى إذا استنجي أصابع شيء خرج بول خرج شيء استنجي أصابع خشفي شيء يعني يتوضأ ذكره أنثيين ودبره إن كان خرج شيء ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره فلا يجزئ المسح ثم يحثه ثلاثا كما كان النبي يفعل فيرويها رأسه هكذا يقصر ثلاث مرات ويخلل يريه حتى يفضي الماء إلى أصول الشعر ثم قال يوم سلامة إنما كان يكفيك أن تحيي الفاتحة ثم تفضي ذلك الماء والمرة تجزي لكن ثلاث فيها الكمال والتمام وإذا عم الماء رأسه مرة أجزى لكن ثلاث في السنة والكمال وهكذا في كل عضو في الوضوء مرة وتكمل الثلاث أفضل وهكذا في الغسل يعني رأسه ثلاث مرات. نعم هم لازم البنك لكن أفضل. نعم الصابون أي الحصابون وغير ذلك والمكان ويعم أفضل ثم دني عم بمارك في الرأس ثم ثلاثة. نعم غسل الجنابة غسل الحيض غسل النفاس وإذا اغتسل الجمعة يفعل هكذا حتى غسل الجمعة أفضل هذا غسل كامل حتى للجمعة. نعم لا بد يمر مع جميع الشعر على جميع الأماكن. نعم ويعم بدنه غسلا لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. نعم هذا هو الكمال. نعم ثلاثة يعم بدأه أصلا ثلاثة. نعم حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة وباطن الشعر ثلاثة في الرأس أما البدن ما لم يلد فيه تكليف إنما جاء تكليف في الرأس أما اللبن يعمه بالله ويكفي ويتغسل المرأة فرجها كرة كما يغسل فرجها ذكر أنثيه ويتغسل فرجها ما ظهر من فرجها أيضا. نعم في حفظ الله في حاشي عليه قوله يعم بدنه غسل ثلاثا هذا صحيح من المذهب وقيل مرة هو ظاهر الخراقي والعمدة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين. نعم قوله ويعم بدنه غسلا ثلاثا هذا الصحيح من المذهب وقيل مرة وهو ظاهر الخراقي والعمدة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث انتهى هو ظاهر النصوص مرة سواء تكفي أما المال بدن إنما تكفي في الرأس مال قول أصحابه يا ثلاثة البدن ليس بجيد قياس على الرأس ليس بجيد لا قياس على النص يعني ما في دليل للقياس لا رأسه على الرأس لا يجي لا بد من غسل كما عندها ما يكفي ثيابا. نعم وتنقضه لحيض هذا افضل تنقضه لحيض ليس بواجب الصواب ليس بواجب لكن تنقضه لحيض افضل لهذا سلم لما سال الى من غسل الجنابه والحيض تنقض قال انما يكفي ان تحمل على سائر الحيض لكن اذا نقضته كما جاء في حاجه اخرى تنقض اساسا يكون افضل واكمل تغسل بالماء والسدر هذا أفضل وأفضل. نعم ويدركه أن يدرك بدنه بيديه ليتيقن وصوله إلى مغابنه وجميع بدنه هذا هو الأفضل أن يدرك بيده ويمر يد عليه أفضل أكمل. نعم ويتفقد أصول شعره وغضاريس أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته يعني يتبع المغابن قد ينبو عنها ما يلاحظها حتى يعمها الماء وتحت حلقه وإبطيه إبطيه وسرته حلقه يعني لاحظ حتى لا ينبو الماء. غضاريف ولا غضاريف؟ غضاريف. شاف لا بأس سمح بك بنية الوصل كفا، لكن لا ينبغي الوجه ما يشرع له الوصل مع الدائم يغرف الاتفاق، لكن يشعر إذا كان ما كثير أو صب عليه كباس صب عليه فوق وعمه الماء كفا. نعم ما يشعر. نعم لو بدأ بالله كفا. المهم من الوصل إنما يفيض عليه الماء هذا هو. نعم بنية الرسل، لكن هنا يغتسل كما غسل النبي أفضل. لما يزعم الله إلا إذا نواهما جميعا على الجنابة والحيض الحدث الأكبر. الرسل مستحب لا بد يتوضأ ولو مستحب. عند جنابة لا بد من الضوء، إذا خرجت من الضوء تنسى ويجي، إذا خرجت من الضوء لا مستعد من الضوء غير لا بد منهم. أنا في الوضوء فتحت حلقه وإبطيه وعبد سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. والمقصود من هذا لاحظ على أشياء حتى لا ينبو عنها الماء تحت سرته طي وعبطيه وكذلك تحت ركبتيه، كل هذه أشياء قد ينبو عنها الماء. نعم. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. هذا السنة التيمم يبدأ بشق الأيمن قبل الأيسر كما في غسل الجنازة الأفضل، ولكن إذا عمل ما كان. ويغسل قدميه ثانيا مكان آخر. نعم إذا فرغ يغسل قدميه مكان آخر ولو كان قد توضأ قد غسلهما. نعم الحج ميمون. لا تحسن مرة ثانية ولو في مكانه إذا كان مكانه صلب ونظيف ولو في مكانه، لكن إذا كان مكان في طين أو في كذا تحول عنها حتى يغسل. نعم. وإذا كان ما في طين نظيف؟ إذا كان محل نظيف ولا في طين ما نزل إذا غسلها أفضل ولا ما نزل. نعم. لكن إذا غسلها بعد غسل ثم تحللونه أو أفضل. نعم. لا مطلقة، لكن تحول إذا كان المكان فيه طين يتحول مكان أجف أنظف منه. لأن المكان هذا قد يكون فيه أشياء لا تعلق بالرجل ينتقل إلى مكانه. الوضوء اللي قبل يتوضأ وضوء مكان إلا رجليه يجعلها آخر الرسول. لا في هذا وهذا. نعم. ويكفي الظن في الإسباق. يكفي الظن أن أسباق يعني. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتأكد وصول الماء. الخاتم في النظر إن كان لاصق الحرف وإن كان واسع لا يشك فيه أسباق صحيح. نعم. والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي كما تقدم. نعم. والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. هذا الكافي المجزي ينوي الغسل ويسمي ويعم بدنه بالماء ولا مرة كفى هذا يكفي، لكن هنا ينظمه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. إيش؟ نعم. أن يغسل ظاهر جميع بدنه. نعم. وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. إيش؟ والبشرة التي أي ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. أي في ظاهرة يعمها بالماء يكفي، لكن كثير فيعمها بالماء مثل شعر الراس. البشرة اللي تحت الشعر لابد من إيصال الماء إليه، ما هو ظاهر، لكن ما يتصور، لأن في اللحية أو في الرأس، فإذا عمه بالماء واللحية كفى، لكن إذا عركها يكون أفضل مثل ما تدرك الرأس أفضل. وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل، كذلك العانة كانت كثيبة تدركها كانت كثيبة. نعم. وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يرتفع الحدث قبل زوال حكم، تم الغسل وتبع الحدث، وإن كان هناك شيء من آثار الحبث أزال بعد ذلك، وكان بقي شيء من آثار الخبث يزيل حتى لا يبقى له أثر. من حدث يسمون تعميم البدن، وإن كان هناك أثر الخبث لكن لا يمنع الماء، زال الحدث وكمل الخبث يعني لا يمنع الماء. نعم. انتبع الحدث انتبع الحدث، وإذا كان هناك حاجة إلى مزيد لمحل خبث أزال. لا يتوضا ومس فرجه بعد غسل يتوضا يتوضا ويعيد الوضوء. هل الحكم عام في اتباع الحدث قبل زوال الحدث في الوضوء والغسل سواء؟ الحكم واحد، اذا كان خبث ما يمنع وصول الماء. لو كان مثلا تغول او تغول يتوضا وضوءه الشرعي ولكنه لم يستنجي، لا بد يستنجي على شرط يقدم على الوضوء أو شرط في صحة الوضوء، إذا كان ثم توضأ. ذكر أحسن الله، ذكر بعضهم أنه لو جعل قفازا على يده بعد الوضوء والسجع، لو جعل على يده قفازا والسجع بعد الوضوء. لا يصح، لا بد يكون السنجاء سابق الوضوء، شرط من شروط الوضوء، يسبقه السنجاء. نعم. ويستحب سدر في غصب كافر أسلم وحائط، يستحب السدر غصب حائط، والمسلم حديث قاسم العاصف سماء وسدر، والحائط كذلك سماء وسدر الأفضل. أما الجنب لا، ما يحتاج. وأخذها مسكا تجعله في قطرة أو نحوها وتجعله في فرجها، ولو طيب فرضها بعد رائحة الدم أفضل، مسك وغيره، ولا سيما ذاك الزوج. نعم. فإن لم تجد فطينا حتى لا يبقى لك من دم رائحة حتى ولو بطيب. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا. ويتوضأ ايش؟ بمد. نعم. لا سلت. نعم. لا بد يخرج على الأعضاء، أول يبدأ بالوجه ثم أعضاء يديه ثم رأسه يمسحه ثم رجليه، إذا رتبها بعد الخروج بنية الوضوء. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جارب. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذه السنة الاقتصاد في الوضوء، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كما جاء في الحديث الصحيح، كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا هو السنة الاقتصاد وعدم الإسراف. والمد خمسة أمتار وثلث بالعراقي، المد عطل بالعراقي وصى خمسة أمتار وثلث بالعراقي، وهو أربع حكمات اليدين المعتدلتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أربع حسنات في اليدين معتدلتين. وهذا يتبين في العلاج في الحنطة ومثل غيره، الحملة باليدين المتدعيتين هذا وزن، وأربع حملات صاع ومقداره بوزن أربعة خمسة أطال وثلث العراق، يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي قطر وثلث، وملء اليدين المعتدلتين المملوءتين. فإذا قرب هذا فهذا السنة لا يسرف، مد ما يقاربه حتى لا يكون فيه إسراف، ولو كان على نهر جائر ينبغي له الاقتصاد وعدم الإسراف في المعنى. طبعا لك حديث لا تسرف ولو كنت على نهر، هذا هو مثل سعد بن ابي وقاص هو عن النبي قال سعد، ولكن ما الحسنة تحتاج الامر، لكن هذا هو الصواب تاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا الحماء. ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، هذا لا شك انه محرم، لانه يبدي عورته الناس، لا يجوز ان يغتسل عريانا والناس ينظرون، يجب ان يستتر لا رجل ولا امراه، اما اذا كان وحده فلا باس. ثم يغتسل عريانا مع اهله، وكان موسى يغتسل عريانا وحجروا من قبل اشرع لنا في ذات يوم قال الناس من بني اسرائيل، وكان ما يغتسل عندهم يغتسل وحده، فقالوا ان به اجره، يعني شيء من المرأة فيه، ودعا جلس في الشتين، فأراد الله أن يغتسل في مكان ما عند أحد، وضع ثوبه على أحد وهو عريان، يعني ما عند أحد، فطار الحجر بثوبه، لما خرج من عنده طار الحجر بثوبه، فجعل يتبعه حتى رآه بنو إسرائيل في أحسن سوق، ليس به بأس. غضب على الحجر وجعل يضربه وينده حتى صار في ندبات من شدة غضب على الحجر، لما وقف الحجر وأخذ ثوبه ورآه بنو إسرائيل. المقصود أن السنة بل الواجب على المسلم أن يبتعد عن رؤية الناس عند غسل مسفورا في محل مسفور أو خيمة مسفورة أو ما أشبه ذلك، أو بعيد عن الناس، أما إذا كان وحده فلا بأس. نعم. يشدها وظيفه عليه يشدها حتى يقوي في اثر ند الحجر، يعني اثر اعصاب الحجر. وذكر احسن الله نعم. المؤلف وكره خاليا في الماء. نعم. وكره خاليا في الماء. لا، لا وجه لكراهه، الصواب لا عدم الكراهه. نعم. ما كان معنا. نعم. نعم. نعم. لا يجب عليه، كما عندها لا يجب، انما اذا كان يراه واحد. نعم. ولا خط ولا شيء. نعم. فإن أسرع بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزى، إذا اغتسل بأقل أو وعمم أجزى، ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلث المد، إذا راعى اقتصاد كفاءه أقل من صاع وأقل من مده فلا حرج، لكن يتحرى الإسباق الذي قال أسبق الوضوء، والإسباق إمرار الماء على العمر في الباب في الوضوء وفي البدن، فيتحرى الاقتصاد وعدم الإسراف في وضوءه وغسله. والإسباق تعميم العضو بالماء، هذا الإسباق تعميمه بالماء، وهو الدلك مستحب وهو لازم، تعميمه بالماء يكفي. نعم. والإسباق تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم. أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين، لأن الأصل يدخل في الأكبر، إنه بغسل الحدثين أو الصلاة والحدث المطلقة دخل الأصل في الأكبر، وإن توضأ ثم أغسل هذا أفضل أكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكمال. فإن اغتسل ولم يتوضأ نوى الحدثين أو أصل بذلك الصلاة ونحوه أجزأ، لأن الأصل يدخل في الأكبر. أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. نعم، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن أصلا دخل في الأكل، لكن الأفضل يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه ثم يفيض الماء على راسه ثم يغسل جنبه الايمن ثم الاحدث والافضل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ولو مس فرجه في اثناء الغسل ما يعني. نعم. لو مس فرجه في اثناء الغسل في وسط لا اذا مس فرجه يتوضا لابد يبر الماء على فرجه من غير مسس اذا مس فرجه فعليه الوضوء. يعني بعد الاستنجاء ما يمر اذا مس فرجه عليه الوضوء. أول إذا استنجى أول ثم أفاض الماء ولم يستفرجه لا بأس. أما لو أفاض الماء وما استفرجه عند إفاضة الماء هذه الموضوع لا بأس. لكن الموضوع خارج الحمام أحسن حتى يتشاف يسمي عند بدء الوضوء. وإذا دعت خارج الحمام سمع في بدء الوضوء وتوضأ. نعم. نعم. العموم هو عموم في بعض الروايات أنه تهجر ولا يتوضأ والعموم في إنما فيك أن يحتك أن تحكي الحكايات إلى آخر وإن كنت أجل وتطحر كان قائل هذا كلام بعض كان قائل هذا كلام كلام هذا من ظاهرية بعض الأحلام لا بد إذا كان أراد الوضوء إذا كان أراد بهذا الوضوء أما إذا كان عن حدث أكبر تبع صار هذا تبع الوضوء لكن لو توضأ يكون أحمد أحوط وأفضل توضأ ثم يغتسل كما فعل كما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل نعم يتأحسن فرض لا بد من الوضوء والغسل فرض والله غسل فرض الوضوء والغسل جميعا لأن الفم في حكم الظاهر والعلم في حكم الظاهر نعم نعم لا ولا يخطي في الغسل يعني اما في الوضوء لا بد مع الوجه النظره والاشياء مع الوجه في الوضوء العموم انما الاعمال بالنيات ايضا كذلك نعم دليل هذا اذا نواهما جميعا لا يعمه الحديث انما الاعمال بالنيات لكن قد ينوي الحديث الاكبر او الصغر يعمه نعم صلى الله نعم ما يصح لا لابد من الوضوء ترتيب لابد من الترتيب او غسل الجمعه او غسل المستحب لابد من الترتيب لابد من الوضوء اول او بعد انما هذا في الجنه الخاصه يتبع الاصغر الاكبر ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لازاله ما عليه من الاذى والوضوء لاكل وشرب ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء لأكل وشرب الجنب والحائض والنفساء ينقطع دمها قبل الأكل يسن الوضوء غسل فرج ثم الوضوء غسل فرج لإزالة ما عليه من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة قبل أن يحيي ساعة العشر وهذا محل نظر أما عند النوم فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ قبل أن ينام لجنابه وكذلك يتوضأ عند علاج الجماع في الحديث الصحيح لو خرج من القائط فقيل له توضأ قال لم أريد الصلاة حتى أتوضأ ومحل شرعية الوضوء الجنوب عند الاكل يحتاج الى دليل وهكذا الحائض اما كونه يغسل يديه يتنظف او يستنجي من الاذى هذا شيء معروف ولكن مستحب الوضوء قبل الاكل اما قبل النوم فلا بأس لا بأس بعد النوم او راجعات الزنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خشي عليه سياتي دليل ذكر دليل ذكر الشارع قال والوضوء لأكل والشرب بقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ورواه أحمد بإسناد صحيح انصح عن صحابك انصح نعم في الله من صح مصح فلا بأس. حديث ثلاثة لا تقربوا من الملائكة ذكر منهم الجنوب حتى يتوضأ من أبوه؟ الله عليك. إيش؟ هذا لا تقبل الملائكة. ذكر منهم الجنوب حتى يتوضأ. هذا يدل على فضل الجنوب. يخص الأكل هذا عام. هذا عام. لكن حديث عائشة هذا صريح. في صح واضح نعم. في حديث عن عمار نعم. الحاشية. ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه من حديث عمار رضي الله عنه رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فالوضوء عند إرادة الأكل والشرب والنوم ثابت من حديث عائشة وغيرها. من؟ عائشة الوضع ها؟ عائشة الشيخ أبو رحمة نعم نعم نعم شهاب العين إلا شهاب العين أحد قص كذب على حديث هذا مع حديث لو خرج في الصحيح أيضا خرج من قضاء الحاجة حين توضأ قال يمر الصلاة لا توضأ فأكل جاء من الصلاة والسماء ينظر وقال عائشة هذا خرجه مسلم وسنده عند أحمد لكن الحديث هذا عمار كذلك الحديث الذي فيه لم أرد الصلاة أليس حدث أصغر؟ نعم قوله لم أرد الصلاة حتى أتوضأ أليس حدث أصغر؟ أي حتى أتوضأ قصدي أليس هذا في الحدث الأصغر؟ يعني الكلام الآن في الحدث الأكبر لكن قل لم أرد الصلاة حتى أتوضأ إذن أتوضأ من الصلاة نعم خرج مو بالأكل مو بالأكل سأل الله إليك ما يفرق بين من عليه حدث أكبر؟ إذا صح عني معك إذا صح عني يكفي أو إذا صح الحديث يكفي قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال لا بد من الله يسمى الشيخ العالم إذا لم يتمضر لا يعيد المضر إلا إذا ذكر في الحال قبل يغسل يديه يتمضر ثم يغسل يديه أما لم يذكر إلا بعد ذلك يعيد من أول من أول وجه أما الغسل ما يزال ما فيه أن لو تذكر بعدما غسل يعضى جسمه أو اغتسل في كل شيء يتمضر يستنجي في نية الجنابة يكفي ونوم ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وهذا واضح السنة عند النوم وهو جنب يتوضأ ثم ينام هذا هو السنة الثانية وهكذا إذا أراد يأتي بما يتوضأ نعم ويكره تركه لنوم فقط ويكره تركه لنوم فقط يكره ترك الوضوء عند النوم للجنوب لقوله صلى الله عليه وسلم عمر توضا ثم نم للجنوب قال يا رسول الله اينام احدهم قال يتوضا ثم ينام اذا توضا ثم ينام فيه تاكيد فيكره تركه للجنوب اذا اراد النوم يكره تركه قد يتاكد علمه ثم ينام اذا لم يغتسل اما في الاكل والشرب فهو مستحب ولكن لا يكره تركه لو اكل وشرب معناه ليس بمكروه شو هذا التفريق أحسن لك؟ لما جمع التأكيد في النوم التأكيد أجنب أن يتوضى قبل أن ينام لما سأله عمر قال يتوضى ثم ينام ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ لأنك إذا أراد أن يعاود الوضع يغسل فرجه ويتوضى لأن هذا أنشط للعبد أنشط له وأبعد عنه وساخة أنظر في نظافة وفيه تيسير له على مراجعة زوجة في الجماع نعم لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود لهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح نعم عن أبي سعيد إذا توضأ جمع جمع ثم رجع وكلا توضأ غير الموضوع هل يتأكد؟ والغسل أفضل وأن يحتسب بينهما أفضل أن يحتسب على الجماع ثم إذا أراد الجامع جامع مرة أخرى هذا لا بأس لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا والحمد لله أيسر الوضوء أيسر فإذا أراد أن يعود أو يعني زوجاته وقتا يمر عليهم فلا بأس إذا مر عليهم من غير درس يكفي الوضوء. نعم نعم يا حافظ فإنه أنشط للعود الوضوء يعني يغفي ما دام انه صلى الله عليه وسلم امر بهذا يكفي بيان السنه. نعم وكره الامام بناء الحمام وبيعه واجارته وكره نعم وكره الامام بناء الحمام أحمد وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته كره بيع الحمام وبيعه وإجارته لما جاء في هذا من أحاديثه ضعف لأنها تفشى فيها العورات وربما وقع فيها شيء من الشر ولكن الحمامات التي جاءت فيها لأن عنده الحمامات فيها بعض ضعف فإذا كان الحمام لا يحترق فيه الناس إنما هو له يعني أهل بيته فلا بأس ليس بالكراهة إنما كراهة الحمامة التي يدخلها الناس وما جمع فيها عبرات استغفر الله لكم. أحسن الله إليك يقول بما يقع فيه من كشف عورة وغيره مشتق من الحميم أي الماء الحار مشدد واحد الحمامات المبنية وأول ما اتخذه سليمان عليه السلام. بس. يبقى غير شيء. نعم. نعم إذا كان لديه جمال ما في شرح. إنما الحمامات يخشاها الناس. نعم. وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل. يعني يخشاها النساء. إذا كان فيه الشرط عظيم. قد يقع فيه. النساء حقا قادر عليه خلوة الرجال بالنساء قادر عليه شر أما حمام خاص في بيته ولأهله فليس داخل في هذا. نعم في حمامات في الشام وغيره لكن جاء في بعض الحديث إنه عنده الحمام إلا بمعزر وله النساء عنده الحمامات وفي ثاني أسانيها نظر لكن إذا أمكن دخولها من دون شاشة عورات سليم يصفر العورة فلا حرج في ذلك والنساء إذا طرنا إليها مثل شدة البرد فيها ماء دافي ولا يترتب عليها شر لا بأس في حيض أو حيض أو نفاس قد تضطر المرأة إلى ذلك إذا سلمت من الشر. نعم هذا إذا في بيت ما فيها الأشياء في بيت الإنسان ما فيه إشكال لكن في البلاد والبلدان الأخرى إذا ضبطت زال المحذور كبيرة. إذا ضبطت لا فيه إشكال المقصود أنها وسيلة للشر فإذا كانت محفوظة فلا بأس. لا هذا هو الأفضل في الصحيحين أنه طاف عليهم بغسل واحد عليه الصلاة والسلام ولكن إذا كفل بعد كل جماع يكون أفضل. نعم الحديث أبي رافع وغيره. نعم هذه الحمامات يدخل فيها النساء والرجال قد يدخلها الرجال قد يدخلها النساء معدة الغسل قد يكون فيها كثرة قد يكون فيها محلات كثيرة لكن إذا كانت سليمة في المحل يختص بواحد ما يكون معه مشارك هذا يسلم لأن يعني المقصود حفظ العورات فإذا كان حمام لواحد لا يصل إلا واحد لا هذا محلو إذا كان مسلوق. نعم إذا كان في عورات لا يحرم، إذا كان ترى عورته يحرم، أما إذا كان لا يدخل وحده لا ترى عورته لا بأس. لا يجوز، لابد أن تستر عورتها عن الله ما بين أشهر الله والرسول. نعم. السلام عليكم. إليك في كلام شيخ الإسلام تقسيم الدخول إلى أربعة أقسام. إيه. قال في الاختيارات ومجموع الفتاوى: فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور، وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور، أو يحتاج إليها مع المحظور، أو أن يكون هناك محظور من غير حاجة. أما القسم الأول فلا رد في جوازه، والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة فلا ريب في جواز بنائها، فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه وأقروها، وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور، وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن نذكر الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة، فإذا وجدت سليمة وعليها من يصونها ويحفظها لا حرج، أو كان في بيت الإنسان وفي محله لا حرج، العلة معروفة، العلة خشية انكشاف العورات عند الناس، هذه يرى عورة أخيه أو المرأة ترى عورة المرأة، هذا محل هذا العلة، فإذا كانت مصونة لا لا نحل. نعم. نعم نعم نعم. وللرجل دخوله بسترة. نعم. وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. نعم. إذا دخل السور العورة مع الأمن في الوقوع في محرم فلا بأس، إذا كان يعتزل احتياطا، فإذا كان آمنا من الوقوع في محرم من رؤية عورة الناس فلا حرج، وإلا فليلتمس محلا في بيتها وغير السليمة. يكون يدور مع العلة. تقيد بالسترة. وإذا كان في محل لا ترى عورته، يعتزل لا ترى عورته، والمرأة كذلك لا حرج في ذلك، النهي معلم وهو صيانة العورات. نعم. يعني مع غيره يدخل بسترة. نعم. تقيله بسترة كأنه يدخل مع غيره يعني. نعم. هو الرجل يدخله بسترة يعني إذا كان بسترة مستر العورة فلا بأس، حتى ولو هناك مستر العورة، لو كان محلات واسعة كل واحد عليه زار ما يدخل. المعنى واحد، ما هو مسلح، المعنى واحد، إذا كان في كشف عورة لا يجوز في أي مكان، أما إذا كان مفرد ما يرى عورته ما ترى عورته في الظاهر في الحمام الخارجي أو في بيته أو في أي مكان لا بأس، أما إذا كان ترى عورته ولو في بيته لا يجوز. مع زوجها لا بأس، مع زوجها لا بأس. نعم. ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم يحرم هذا العذر لأن عورة للشخص، فإذا كان مسؤول فلا بأس. باب التيمم بركة جمع يقول المصاحف في مدارس البنات وفيها حال مصحف في الوسط وفي الحاشية يجب معاني كلمات وشرط، هل يجوز قراءتها بدون؟ لا لا لابد، هذه مصاحف ولا ينبغي الحواشي عليها، المصاحف ينبغي أن تمنع من الحواشي، هي مثل كتب إنما الحاجة للترجمة إذا فرجت، وأما كون هي حواشي لا يعني كتب أسف ويجب أن يفرد ويخلص من الحواشي. نعم. لا بد من جانب هنا حتى الوضوء ما يصح، إذا كان في شيء يمنع الوصول البشرة حتى الوضوء، إذا كان في عجين على ذراعه أو في قدمه يمنع أو طين أو جلين ما يصح الوضوء إلا بها، لا بد يكون الماء يباشر البشرة، إذا النجاسة لا بد من سلسة قبل الوضوء أو بعده كل واحد، لكن لا بد من إزالته. إذا كان على يده نجاسة يتوضا ما صح الموضوع لعدم الموالاة، لا بد يزيل النجاسة لها جرم يزيلها حتى يبلغ الماء العضو البشرة. لا ما يصح، لابد أن يطهر المصحف من الحواشي، إنما هذا إذا كان تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، أما وضع حواشي قوله كذا قوله مثل حواشي كله لا ما يصح. لا بد تفسير الجلال تفسير تفسير كامل. نعم أبو تفسير كامل هذا ما في شيء. نعم وكذلك إذا ترجم نعم يعني تفسير تفسير من كثير تفسير بغوي كله أنت الواحد. نعم نعم لا لا يجوز لا بد السرعة ما بين الركبة والسرعة. باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله ظهورا لغيرها توسعة عليها. باب التيمم نعم في اللغة القصد نعم وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم يقول المعلم رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة هو قصد تيممت كذا قصدت كذا تيممت في بلاد فلان قصدتها. وأما الشرع فالمراد التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب بقصد مخصوص بقصد الطهارة أن يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه نية الطهارة هذا هو التيمم شرعا كما قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا به وجوهكم وأيديكم يعني اغسلوا صعيدا طيبا تمسحوا وفطهرة شرعية تقوم مقام الماء على الصحيح وليس مبيحا بل فطهرة شرعية على الصواب على قول الصواب. الله سماه طهورا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرى المسجد وطهورا سماه طهورا. نعم وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. التيمم خصائص الأمة أما قبلنا لا بد من الماء أما هذا الأمة فالله وسع عليها وجعل من خصائصها التيمم كما قال صلى الله عليه وسلم يجعل الأرض مسجدا وطهورا يعطيه خمسة من طهورنا أحد قبلي ذكر منها يجعل في الأرض مسجدا وطهورا عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائط. الطهارة التيمم بدل الطهارة بالماء فضل من الله جل وعلا فمتى عدم الماء أو عجز عن استعماله شرع على التيمم في الصلاة والطواف مثل المصحف إلى غير ذلك هو بدل لأن الله جل وعلا جعله بدلا منه من قدر يوم طهر من قدر مرة وعلى سفر أو جاهد الغائط أو لبسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لمسوه جامعا فتيمموا صعيدا طيبا يعني الأرض الصعيد الأرض طيبة فانسحوا بوجوهكم وأيديكم كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض طهورا. وين ذلك؟ يقوم مقام الماء، نعم. جميع فيما يسمى فيه الماء. صلاة وطواف ومس مصحف وغير ذلك، نعم. ويشترط له شرطان. ويشترط له الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء، لأن ما تحل في جنبه. نبدأ يقول فإذا طهرنا يعني بالماء. فإن لم يجد فبالطواف، نعم. نعم وتصلي وتفعل ما يفعله بالطهر نعم الصعيد ما التراب فإن لم يوجد التراب كفى ما على وجه الأرض يعرف الله عليه وغيره وجعل التربة لنا طهورا وجعل التراب لي طهورا فإذا تيسر التراب هو المقدم فإذا ما تيسر تأمل ما عندك من ربل أو غيره فاتقوا الله ما استطعت تقسم وجدوا كذا قال النبي اذا وجدت الماء فامسه بشرك اذا وجدت الماء ينقسم والمضى اصلا ما يصحي لكن المستقبل ما يجوز حتى تغتسل او تيمم اذا كان هنا ماء لان الله قال فاذا تطهر فاتوا علق الاتيان على التطهر. حسب التشريع اذا ما وجد التراب فالصعيد لك وان كان على جبل. اذا كان فيها غبار بين فلا باس. ويشترط له شرطان. نعم. احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضه او منذوره بوقت معين او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس للاستسقاء او غسل الميت او تيمم لعذر او ذكر فائته واراد فعلها او ابيحت نافله لئلا يكون وقت نهي عن فعلها. هذا احد الشرطين في كل وقت النافله او حضور الناس او كسوف الشمس او القمر او حضور الناس للاستسقاء يعني لا يتيمم الا عند وجود الوقت الله. هذا قول ضعيف والصواب انه كالماء. يقول ضعيف والصواب انه يتيمم كالماء ولو تيمم قبل الوقت اجزاه ولو تيمم قبل الطواف وقت اجزاه ولو تيمم قبل الكسوف ثم كسفت صلى بطهارته والحمد لله لان الله جعله بدل الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا في الصواب. نعم نعم. الصواب يتيمم ولو من سمعه متى تيمم فهو يقوم مقام الماء طهارة. نعم نعم. قوله غسل الميت احسن يقول او اجتمع الناس للاستسقاء. نعم. او اجتمع الناس للاستسقاء يعني مثل دخول الوقت يعني اجتمعوا للاستسقاء مثل دخول الوقت او غسل الميت. نعم. او غسل الميت او غسل الميت او غسل الميت يعني غسل يعني هنا كيف يقدم للصلاة. كل هذا لا دليل عليه والصواب انه يقوم مقام الماء. نعم. اذا غسل الميت يعني يصلى عليه ولا من يعني يعني اذا غسل هي على الصلاة. نعم. الشرط الثاني لعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء. هذا الشرط الثاني ولهذا عدم الماء إذا دخل الوقت وعدم الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض وجراحة ونحو ذلك فإنه يتيمم. وهذا لا بد منه أن يكون عاجز عن الماء أو هناك مانع من استعمال الماء. هذا عذره لا يتيمم إلا بعذر شرعي إما عدم الماء وإما الأجوى على الاستعمال. نعم. يعني شبه بهم يعني شبه بهم يعني اليهود النصارى ما عندهم تيمم شريعة من قبلنا ما فيها تيمم فالذي يمتنع من التيمم قد شابه اليهود النصارى شبه بهم إن شاء الله. نعم. ولو إذا وجدت ما يعيش كان شاذ سوى الله نسوى جدا ما سوى. نعم نعم نعم. إيش متى وجد ما يتم يتوضا للمستقبل مو للماضي للمستقبل. نعم. أول وقت أفضل ولو بالتيمم. نعم. أول وقت أفضل ولو بالتيمم. ليش؟ لا يعيد الحمد لله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين صلى يعني عند عدم الماء ثم وجد ماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أفضلت السنة وأجزأت الصلاة وقال الآخر لك اليوم مرتين لأنه اجتهد. المقصود متى صلى كما سمى فلا نجد وتيمم وصلى ثم أمطرت السماء أو مشى وجدوا شيء صلاته صحيحة. الله عليك لو سيقنع أن يجد الماء قبل خروج الوقت ولكن متى؟ مو بشو صلوا في أولاد محمد قال لهم إذا يأتي كم أخذ آخر الأولاد من أولى له ليس عليه دليل يصلي في وقت الصلاة والحمد لله ولا بالتيمم. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء. نعم. حضرا كان أو سفرا الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. هذا لا بد منه تعذر الماء. الشرط الأول عرفنا أنه ليس بصحيح وأن التيمم متى وجد الشاطئ تيمم تيمم ولو قبل دخول الوقت صح ولو قبل الطواف ولو بعد قبل مجيئه للطواف ولكن لا يتوضا الا بوجه الشرط وعدم الماء او عجز عن استعمال المرض او الجراحات او نحو ذلك. نعم.